سورة البقرة الصفحة 12. التوجيه الأول: تذكر أن الله يعلم ما تسر وما تعلن، فلا يرينك في سرك وعلانيتك إلا على خير. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟